إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فهذه هي الحلقة العاشرة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة، وموضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 15 و16، ثم ننتقل إلى الآية 38، كل هذا في سورة الأنفال. وقد ذكرت في الحلقة السابقة أن سورة الأنفال سورة عظيمة، فيها الحديث عن الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد وآداب الجهاد وشروط النصر على الأعداء، وذكر أحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفيها الأمر بالسمع والطاعة، وفيها حكم الغنائم، ويعني مسائل كثيرة. ولذلك كان المسلمون في أيام الجهاد في سبيل الله يعني يقرؤون هذه السورة ليلة الجهاد، يعني بعدها سيكون دخول في معركة، يقرؤون هذا ويقرؤونها فيما بينهم في مجالسهم، ويتدبرون ويتأملون في آياتها، فقد اشتملت على جملة من الأحكام. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اشتملت هاتان الآيتان وهما ذوات الرقم 15 و16 من سورة الأنفال على أحكام مهمة بالنسبة للدخول في المعركة والخروج منها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. الزحف هم الجماعة يزحفون إلى عدوهم، الزحف هم الجماعة يزحفون إلى عدوهم، والتزاحف هو التداني والتقارب. يعني إذن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني يتزاحفون يتقاربون، والزحف هم الجماعة يزحفون إلى عدوهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الأدبار جمع دبر وهو مؤخرة الإنسان، الأدبار جمع دبر وهو مؤخرة الإنسان، وقد يطلق على الخلف كله، ولكن تخصيصه بهذا فيه تشنيع على من يفر من المعركة، فيه تشنيع على من يفر من المعركة. ولذلك يعني قال الزجاج معنى الكلام: إذا واقفتموهم للقتال فلا تدبروا، لا تفروا ولا تنكصوا. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، هذه رقم 6، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومعنى الموبقات كما ذكر شرح الحديث أي المهلكات، الموبقات بمعنى المهلكات. فهذا يدل على شناعة هذا الجرم، وأنه لا يجوز التولي يوم الزحف. خلاص، ما دام الإنسان دخل في المعركة لا يجوز له أن ينحرف، لا يجوز له أن يهرب من المعركة. وقد ذكر العلماء في الجهاد أو في كتاب الجهاد أنه على نوعين: فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية هذا العام، لكن فرض العين في 3 أحوال، وأيضا فيها تفاصيل وكلام لأهل العلم. الحالة الأولى عندما يتقابل الصفان، عندما يأتي جيش المسلمين وجيش الكفار، لا يجوز واحد يقول: والله أنا أريد أذهب للبيت، خلاص ما لا خلاص أنت وصلت ادخل في المعركة، لا تثبط المسلمين، لا تكون عونا على خذلانهم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام الناس، إذا قال ولي الأمر أيها الناس أخرجوا للجهاد في سبيل الله، يلا الآن نمضي لقتال العدو، فإذا طلب الإمام ولي الأمر الحاكم طلب من الناس الخروج للجهاد فيجب السمع والطاعة له. الحالة الثالثة أن يداهم العدو البلد، إذا دخل العدو البلد فهنا يجب على كل إنسان يقوم يخرج ويدافع عن بلده ويدافع عن وطنه، لا يجوز له أن يرضى أن العدو يدخل في بيته ويقتله ويقتل أسرته وزوجته ونساءه، لهذا لا يجوز. هذه ثلاثة أحوال كما قلت يعني لها تفاصيل ولها ضوابط وشروط، لكن هذا هذه أحوال فرض العين، يجب الإنسان أن يثبت وأن يقاتل ولا ينكص على عقبيه. أما الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر هذا لا يجوز، يعني للأسف أن بعض الناس قد يعني يخرج وقد يتأول في هذا، نقول هذا خلاف السنة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون يجاهدون في سبيل الله إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف أن 2-3 من الصحابة ولا 10 ولا 20 يركبون الخيول ويذهبون يجاهدون، لا لابد بإذن وترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن الآن نلتزم بكلام ولي الأمر، إذا طلب منك ولي الأمر أن تجاهد حتى تذهب تجاهد، قال لك ولي الأمر لا تخرج، لا تتعدى الحدود، لا تخرج إلى مكان كذا وتجاهد فيه، خلاص إلزم بيتك والحمد لله، سل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيام معركة، قال سل الله العافية، الإنسان ما دام أنه مبتلي ولا طلب منه فسل الله العافية. فعلى كل حال هذه ثلاثة أحوال، الجهاد فيها فرض عين، و يعني الحالة الثانية أو التي تقابلها فرض الكفاية، وكما قلت أن هذا فيه كلام وتفصيل أهل العلم، لكن متى ما وجد فرض العين فلا يجوز أن تنكص على عقبيك، لا يجوز أن تفر هاربا. ومن ذلك حين يلتقي الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، لا يجوز لك يعني أن تهرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والتولي يوم الزحف كما قلت من كبائر الذنوب، وقد جمعت في هذا الحديث مع الشرك بالله ومع السحر ومع قتل النفس ومع أكل الربا ومع أكل مال اليتيم، هذه الحقيقة تدل على أن التولي يوم الزحف هذا فيه خذلان وأنه جريمة ومنكر عظيم، والله المستعان. قوله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني ومن يولهم يومئذ يعني يوم الحرب ويوم القتال، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم استثنى الله جل وعلا هاتين الحالتين، يعني أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. على كل حال نصبهما فيه وجهان، قيل إنهما حال يعني متحرفا ومتحيزا، قيل إنهما حال، وقيل إنه منصوبان على الاستثناء، إنهما منصوبان على الاستثناء، يعني إما أن يكون النصب على الحال أو أن يكون النصب على الاستثناء. طيب ما معنى متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة؟ المتحرف لقتال معناه هو الذي ينحرف، يعني يخرج من الجيش إلى جهة أخرى، يعني يتحرف يعني ينحرف يعني يخرج ويعني يتجه وجهة أخرى، مثل أني مثلا يعني بتوجيه من قائد الجيش أو الميمنة أو الميسرة فيقول مثلا اذهب يعني 20 رجل يذهبون من وراء الشجر أو من وراء جبل ويأتون إلى العدو من الخلف، هذا لا حرج، هذا نوع من التكتيك كما يقولون أو نوع من التخطيط الحربي، والحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام. فمتحرف القتال لو انحرف يعني اتجه يمين شمال من وراء شجر أو من وراء جبل حتى يأتي للعدو من الخلف أو يباغتوهم على الجانب، فهذا لا حرج فيه. أو متحيزا إلى فئة، متحيزا يعني ذاهبا مجتمعا إلى فئة، فهذا أيضا لا حرج عليه، لو أنه مثلا ذهب ليساعد قطعة من الجيش في اليمين أو في اليسار تعاني من هجوم من الأعداء أو من ضراوة في الحرب، فأراد 10-20 أو هو 1 أو 5 أن يذهب ويساعدهم فلا حرج. إذن في إحدى هاتين الحالتين التولي يوم الزحف لا حرج عليهم، سواء قلنا متحرفا لقتال لمصلحة وخطة عسكرية من أجل يعني أن يأتي للعدو من الخلف أو يرعبوهم أو يرموهم بالسهام أو يعني أو بغير ذلك فهذا لا حرج فيه، أو أن يكون متحيزا إلى فئة يذهب إلى قطعة أخرى من الجيش مكان آخر من أجل مساعدتهم ومعاونتهم فهذا لا حرج فيه، ولا يدخل إن شاء الله في هذا الوعيد الشديد المرتب على فعل هؤلاء إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. باء أي رجع، نسأل الله العافية، يعني الذي يعني ينحرف الذي يهرب يوم الزحف ويتولى ولا هو لا هو متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة، هذا قد باء بغضب من الله يعني رجع بغضب، والغضب صفة من صفات الله تبارك وتعالى ومن آثارها الانتقام، أما أن يفسر الغضب بأنه إرادة الانتقام هذا لا يجوز، هذا تأويل للصفات، هذه الصفة فعلية أن الله جل وعلا يغضب على من يشاء من خلقه، لكن ما يجوز أن تتأول بأنها إرادة الانتقام، لا، نقول من آثار غضب الله عز وجل العقوبة والانتقام والشدة والبطش. نعم، فقد باء بغضب من الله، باء بمعنى رجع. قوله تبارك وتعالى ومأواه جهنم، مأواه جهنم أي مرجعه إليها، وبئس المصير، وبئس المصير بلا شك أن هذه الآية لا تدل على خلود هؤلاء في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا الكافر، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، أما المؤمن فإنه لا يخلد في النار. نعم قد يعاقب، يعني هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب المعصية ولو كبرت ولو عظمت فإنه بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة ولا يدخله النار، وإما أن يدخله النار بقدر ذنبه بقدر معصيته زمنا الله أعلم به ثم يخرج بعد ذلك ويدخل الجنة، ولكن لا يخلد في النار. الذي يخلد في النار أيها الإخوة والأخوات هو الكافر فقط، أما المؤمن فلا يخلد في النار. ومأواه جهنم وبئس المصير يعني وبئس المرجع والمآب، وبئس المصير أي وبئس المرجع والمآب، وهنا توعد بأنه عليه غضب من الله عز وجل وأن مأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية ذكر بعض العلماء فيها خلافا، من العلماء من قال إن حكم هذه الآية خاص بأهل بدر، أن مسألة يعني التولي يوم الزحف واستثناء المتحرف والمتحيز أنه خاص بأهل بدر، وقال آخرون إنها على عمومها في كل منهزم، وهذا هو الراجح. نعم هو نعم قد تكون آية نزلت يمكن في أحوال بدر وفي معركة بدر وما بعدها، لكن على كل حال هذا لا يدل على أنها خاصة بأهل بدر، بل حكم الآية عام في أهل بدر وغيرهم، أننا نقرر الآن أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب ومن الموبقات المهلكات، وأنه يجوز التولي في حالتين متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا لا حرج فيه، أما بعد ذلك فهذا حرام ولا يجوز، وأن الثبات يوم الزحف وعند تقابل الجيوش، جيوش الإسلام وجيوش الكفر، لا بد من الثبات، وأن الفرار هذا يحدث هزيمة ويحدث ضعف وانكسار بين صفوف المسلمين، إلا كما قلت إلى لهاتين الحالتين، وأن هذا من فروض العين، وذكرت أن فرض العين في 3 أمور عند تقابل الجيشين جيش الإسلام وجيش الكفر، وعندما يستنفر الإمام ولي الأمر الحاكم الناس فلينفروا، والثالث عندما يداهم العدو بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. بعد ذلك ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى الآية ذات الرقم 38، وهي قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذه الآية الحقيقة آية عظيمة في معناها وفي مدلولها. هذه الآية فيها دعوة للكفار أن يدخلوا في دين الإسلام وأن يتركوا ما كانوا عليه، وهذا قبل أن ندخل يعني في مفردات الآية وفي جزئياتها. فالإسلام ولله الحمد ليس دين إرهاب ودين يحب سفك الدماء ويتعطش إلى إزهاق الأنفس، لا والله حاشا وكلا، الإسلام دين سلام ودين رحمة ودين عدل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والجهاد الذي شرع في الإسلام شرع بضوابط وبشروط ذكرها أهل العلم. فنحن الحقيقة دائما ندعو الكفار إلى الإسلام ونحبب إليهم هذا الدين ونحاورهم ونجادلهم بالتي هي أحسن، بحكمة وأسلوب طيب مع محبة للخير. فمثلا لو وجدنا يهوديا أو نصرانيا قلنا له يا فلان ألا تحب أن تدخل في هذا الدين الذي كله خير وبركة، ثم أيضا أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب كان على دينه ثم آمن بي، فإنه يعطى أجر مرتين، يعطى أجره لما كان في اليهودية والنصرانية ويعطى أجره الآن لما دخل دين الإسلام، لأنه لا يجوز له أن يبقى على دينه. الله جل وعلا يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وجب على الناس جميعا أن يؤمنوا به، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لكن بلا شك نحن لا نلزم ولا نكره ولا نقهر الناس، لأن الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما يجوز أن يكره أحد، ولم يعرف ولله الحمد في تاريخ المسلمين أنهم وقفوا بالسيف على فلان، يا اسلم يا نقتلك، هذا ولله الحمد لا يعرف، ولم يذكر في تاريخ المسلمين أبدا أنهم أرغموا الناس بالسيوف حتى يدخلوا في الإسلام، بل كانوا ولله الحمد فاتحين دعاة مصلحين مجاهدين في الخير. إن رغب الإنسان يدخل في دين الإسلام فاللهم لك الحمد وحي هلا به، بل وقد نبغ جملة من العلماء في شتى الفنون وهم ليسوا من العرب، وإنما ولله الحمد دخلوا في الإسلام عن طواعية وعن محبة. ومع ذلك نحن نعتقد أنه لا يجوز الإنسان أن يبقى على دينه، لأن هذا الدين لا يقبل عند الله عز وجل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ودلالة الحديث الآخر في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله جل وعلا قد أخذ الميثاق على الأنبياء لئن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به، وقد أخذ الأنبياء هذا الميثاق على أقوامهم أنهم لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا بد أن يؤمنوا به ويتركوا دينهم ويدخلوا في دين الإسلام، ولكن كما قلت بدون إلزام وبدون إكراه ولا يعني تضييق على الناس، والله المستعان. فالله جل وعلا هنا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الآية قيل إنها نزلت في أبي سفيان وأصحابه، وأنتم تعرفون أن أبا سفيان ممن تأخر إسلامه، ومع ذلك أسلم ولله الحمد عن طواعية وعن محبة وبذل ما بذل، وكان يقول هو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وكانوا ممن تأخر إسلامه، والله دينار أنفقناه ضد الإسلام سننفق مثله وأكثر، وكل معركة دخلناها ضد الإسلام سوف ندخل معارك في صف الإسلام وأكثر، وبالفعل صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال هي الآية عامة وإن كان سبب نزولها فيهم. وفي معناها قولان، في معنى الآية قولان. القول الأول أي إن ينتهوا عن المحاربة يغفر لهم ما قد سلف من حربهم فلا يؤخذون به، نعم وبالفعل يعني قتلوا من قتلوا من الصحابة وحصل ما حصل، لكن الحمد لله دخلوا في دين الإسلام، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها الحمد لله. فنعم حصل ما حصل، إذا انتهوا ما قد مضى يغفر لهم برحمة الله سبحانه وتعالى، يعني إن ينتهوا عن المحاربة يغفر لهم ما قد سلف من حربهم وقتلهم في الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني أي إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين عليهم بالعذاب المستأصل ونحو ذلك. إذن القول الثاني أعم من القول الأول، والحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص وأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، لأن أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فكف يده، فقال لماذا؟ قال يا رسول الله أريد أن أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة وقد رواها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في أول الصحيح في كتاب الإيمان. على كل حال هذان قولان، سواء أن ينتهوا عن الحرب والقتال يغفر لهم ما قد فعلوه من الحرب وقتال الصحابة، أو أن ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد حصل منهم والحمد لله. والله جل وعلا يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الله يعرض التوبة الآن والمغفرة والرحمة حتى للكافر، حتى للكافر. يقول الله تبارك وتعالى وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سنة الأولين أي سنة الله في الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب وبالعقوبة الشديدة، يعني حين أخذوا بالعذاب والعقوبة الشديدة، والله المستعان. فعلى كل حال هذه الآية كما قلت دعوة لهؤلاء الكفار أن يدخلوا في دين الإسلام وأن ينعموا والله الحمد بنعمة هذا الدين، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومع ذلك نحن لا نكره ولا نلزم ولا نقهر أحدا، بل ولا يعرف والله الحمد في تاريخ المسلمين أنهم أشهروا السيف في وجه فلان وعلان وقالوا له ادخل في الإسلام وإلا نقطع رقبتك، هذا يعني لم يكن معروفا ولا يعرف ولله الحمد، بل نحاور أصحاب الديانات الأخرى ونجادلهم بالتي أحسن، نوضح لهم محاسن الإسلام ومزاياه وننفي عنه التهم التي ألصقت به وهو بريء منها. أسأله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على دينه بالقول الثابت، وأن يجعلنا دعاة خير هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.